Oh.

حاضر الإسلام لما صلى مكان ايه؟ ده يروح عليه كده يروح في الصحراء يروح يشوف حفره يروح فيها يقطع على قال ايه؟ الله المكان ده ايه؟ الله يشوف وزمان زمان برضه عندنا في الصعيد ده تحس النساء مبتدئه النساء عارفين انه كان في بيوت حمامات زي ما ممكن نعمل ايه ربنا يفتح عليه والله ربنا يفتح عليه من الاكل والشرب والحاجات اللي قدام هنا وحمامات وشرب وبارد يمكن كده تتعلم من الله تبعي في أرجعه وأطار أرجعه وأطار هذه هي كتير المصر اللي هي وردة في المعين لكم أشياء لكم أشياء لكم أشياء لكم أشياء لكم أشياء لكم أشياء لكم عند المفاتر ممكن تكون فيها على بعض الثلاثين أو ثلاث وعلى أنه وقع على أدوث لكم لتوصيع وزير وصيع ومزير وصيع هذه الثلاثة يكون وليه وليه حتى يتواجب وعلى أنه وقع على أدوث لا بد إذا تعرفين لا بد هو إيه إذا تعرفين لا بد هو إيه إذا تعرفين لا بد هو إيه إذا تعرفين لا بد هو إيه إذا والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم.

الخارج والصفحات. نساء كل التفسير بين النساء من الهجرة في مدينة. ألم ترى إلى الذين يزكون ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا Oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. وَمَنْ يَتَوَلَّ عِبَادَهُ وَمَنْ يَتَّقِ Oh, my God. بجميع أوليائه على أن الفاتحة كما يعرفها. هل تكلم عن الفاتحة؟ كلام في هذا. خلاص؟ منهم العهد الفاتحة الآية حيث عن كل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم كفاتحة أي سورة من الإيه؟ من نفس سورة القرآن الكريم خلاص؟ وطبعا الآية على إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فمنهم هذا المجد أي الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وَإِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يُقَالِ ايه؟ يعني تفتيش الناس هو اللي خطأ فعلا. يعني قال ان المثال هو المعشينة. قرآن وتجويد.